بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس الخامس عشر من الدروس المهمة تعليقي عليها، وهو الدرس التحلي بالأخلاق المشروعة. تقدم الكلام على الأخلاق وفضل الأخلاق ومعنى الخلق، والحاصل أن الخلق مكانته في الدين مكانة عظيمة وعلية وكبيرة وشريفة، به خير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ولهذا قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. ثم ذكر شيئا من الأخلاق الجميلة من الأقوال والأفعال، ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل الإشارة والتنبيه. وإلا الأخلاق كبيرة وعظيمة وجليلة، وليست محصورة بأعداد معينة. فلهذا منها الأخلاق الصدق. قال: ومنها التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. ومنها الصدق. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع. وضده الكذب، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. والصدق والكذب ضدان، الصدق والكذب ضدان. فلهذا الصدق من أعظم الأخلاق وأجلها، والله عز وجل أمر بها. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. ولهذا قال الله عز وجل أيضا في أوصاف الصادقين والصادقات: عد الله لهم مغفرة، إلى أن قالوا عد الله لهم مغفرة. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالصدق فضله عظيم وأجره كبير. وحينما يتحرى المؤمن الصدق في أقواله وفي أفعاله، فهذا عنوان إيمانه. ولهذا يقول ابن القيم: والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق علامة على قوة الإيمان وعلى قوة الإخلاص. ولهذا تجد تقول فلان صادق، يعني صادق في مراده، صادق في مقصده، صادق في عبادته، صادق في شؤونه. لا تغيره الأحوال، ولا تغيره الفتن، ولا تزيل عنه الأشياء التي كان يقوم بها. بل الصدق يكون عمدته وأصله وأسه وعنوان ثباته وإيمانه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا كان الصديق أبلغ من الصادق. ولهذا كان الصديقين هم من المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم المذكورون في قوله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا الصديق هو في المرتبة الثانية من المنعم عليهم. وأبو بكر رضي الله عنه من الصديقين، لأنه بالغ في التصديق وصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يسمى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأعظم الصدق الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله عز وجل في العبادة وفي الطاعة وفي الذكر وفي المحافظة على الواجبات، ترك المنهيات. ولهذا قال الله عز وجل في صفة الصادقين من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه. فالمؤمن يكون صادقا مع الله عز وجل في توحيده فلا يعبد إلا الله، وفي إيمانه وفي عبادته وفي تقربه إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصدق أحد شروط الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، لأن الصدق ضده الكذب، وهو بخلاف المنافقين. المنافق ليس صادقا، ولهذا يقول العلماء أن من شروط لا إله إلا الله الصدق المانع من النفاق، وضده الكذب المانع من النفاق. فالمنافق يصدق في ظاهره لكن يكذب في باطنه. المنافق صادق في الظاهر لكنه كاذب في الباطن. ولهذا جاء في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فلا إله إلا الله هي من أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام. فالصدق مع الله عز وجل بالصدق في العبادة والطاعة والتوحيد، والصدق كذلك مع الخلق. فالصدق مع الله والصدق مع عباد الله، بأن لا يكذب عليهم ولا يغش ولا يدلس ولا يعني يبيع عليهم بكذب وتدريس ونحو ذلك. والصدق أيضا هو مواطاة القلب باللسان، فلسانه يكون صادقا وقلبه يكون صادقا، فيصدق في قلبه ويصدق في باطنه، في جوارحه، فيصدق في الظاهر ويصدق في الباطن. هذا هو المؤمن. ولهذا المنافق صادق في الظاهر كاذب في الباطن، أما المؤمن لا، المؤمن صادق مع الله عز وجل في باطنه وظاهره، في قلبه وجوارحه. ولهذا كان من آية المنافق أنه إذا حدث كذب، فالمقصود أن الصدق من أجل العبادات وأعظم الطاعات التي جاءت بها الشريعة، ووعد الله عز وجل عليها الأجر العظيم والثواب والثواب الجزيل. ولهذا كان من شروط أن محمد رسول الله الصدق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فيما أخبر. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سواء في الأمور الماضية أو الأمور الحاضرة أو المستقبلة فإن الإنسان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أكمل المؤمنين تصديقا هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أقوى من صدق النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به، ولهذا الصدق خير للإنسان في حياته ومعاشه ومعاملته حتى مع الناس. إذا صدق مع الناس فإن الخير حليفه، كما قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وفي الصحيحين حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق علامة على البركة، وعلامة على الجودة، وعلامة على أن الإنسان يعني يصدق في بيعه وشرائه، علامة على نقاء المال وأخذ المال من حله. فلهذا البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كان بضد ذلك فمحقت بركة بيعهما. الصدق أيضا أيها الأحبة يعني هو طمأنينة للعبد، سكينة، ولهذا تجد دائما الخائف الكاذب خائف، الكاذب أو الذي يكذب خائف، إن تحدث فكأنه يرتعش، وإن اختفى كذلك، وإن كذب وذهبت الكذبة فإنه لا يزال أمام عينيه، فهو دائما خائف. أما الصدق فعليه الطمأنينة والسكينة والنجاة أيضا، ولهذا جاء في عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب إريبة. الصدق طمأنينة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصدق، ومن أساسيات الدعوة دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لقومه ولأمته هو الصدق، كما في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وأنت الآن لو صبرت أحوال الناس، لماذا حصل الظلم والجور، وحصل مثلا أكل أموال الناس بالباطل، وتأخير الرواتب العمال، وعدم البركة في الأموال في العيال في الحال، إلا بسبب الكذب وعدم يعني أو عدم الصدق في الأقوال والأفعال، يعدك ويكذب، هذه علامة النفاق. سوف أعطيك، سوف آتي لك بمثلا بالأجود، سوف هذا أحسن شيء، هذا كذا، فيكذب في بيعه وشرائه ومواعيده وتعامله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان الصدق الذي يصدق مع الله عز وجل فيوافق الظاهر الباطن، كما قلنا إن الصدق يتوافق أو يتواطأ الباطن والظاهر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، لاحظ بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، يعني ينال الشهادة وفضل الشهادة وهو عايش على فراشه. لماذا؟ لأنه سألها بصدق، ليس عنده كذب ولا سمعة ولا رياء ولا لحزبية ولا لفلان أو علان، إنما هو الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله جل وعلا. فلهذا كانت البركة مع الصدق في جميع الأحوال، فليس خاصة البركة في البيع والصدق في البيع والشراء، بل حتى في المواعيد في الأقوال في الأفعال. كما قلنا إن الصدق تارة مع الله وتارة مع عباد الله، إذا كان مع الله عز وجل فهو بأداء حقه من التوحيد والإيمان والحب والخوف والرجاء والتوكل عليه والثقة به والمحافظة على ما أوجب الله مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران إلى غير ذلك ما أوجبه الله عز وجل. والصدق مع عباد الله في تعاملهم أو الأخذ والإعطاء والمواعيد وغير ذلك، فيصدق مع عباد الله عز وجل، هذا هو المؤمن الحق. ولهذا أنت الآن تعرف الناس حينما يكون صادقا، تجد يرمز له: فلان صادق، فلان لن يكذب، فلان يعدك ويعطيك ويعدك ويأتيك. لكن بيد بعض الناس شعاره الكذب، شعاره مخالفة المواعيد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد: بما نعرف الكذابين؟ قال: بإخلاف المواعيد، بإخلاف المواعيد. فلهذا الصدق نجاة، نجاة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يروى أو ذكر أن الحسن البصري كان له ابنان، فجاء جنود الحجاج يبحثون عن هؤلاء عن أبنائه، فقال: أين هم؟ فقالوا له: أين أبناؤك؟ قال: هم في البيت. قال: ما الذي دعاك أن تخبر أنهم في البيت؟ قال: الصدق. قال: الصدق. قال: فعفى عنه. بل هناك طرفة من الطرف، وهي أن سارقا دخل بيت، دخل بيتا يريد أن يسرق، فوجد طفل صغير في البيت، فكأنه قال: أريد أن أستغل هذا الموقف من هذا الطفل، أو هذا الصغير، أين المال؟ قال المال هنا. قال أين الدراهم؟ قال هنا. فالسارق يسأل والطفل يجيب، يعني يعطيه، تجد المال هنا وهنا وهنا وهنا إلى آخر. فوقف السارق يعني، فسأل هذا الطفل: ليش أنت أخبرتني كل شيء؟ علمتني وين المال وين الذهب وين الفضة؟ قال: إن والدتي تقول أو تعلمنا: لا إياكم والكذب، واصدقوا في كل شيء، لا تكذب أبدا فاصدق. فهذا صدق إيش؟ مع السارق. فتاب هذا السارق، هذا السارق تاب من أجل الصدق، تاب على يد هذا الصبي من أجل الصدق، فتاب ونزع واستغفر الله عز وجل وترك المال وذهب. قال: إذا كان هذا الصبي يخبر بمثل ذلك صدقا، فنحن لو صدقنا في عبادتنا وتعاملنا ولبارك الله في أموالنا وفي حياتنا وفي أعمالنا. لكن بعض من الناس شعاره الكذب، شعاره الدجل، شعاره يعني ما همه إلا أن يأخذ المال، متى ما وضعه في الجيب هذا هو الحلال، هذا هو الصدق، والناس عنده صادقون، لكن إذا تعامل معهم بسوء أصبحوا كاذبين. فينبغي للإنسان أن يحرص على الصدق، خصوصا في البيع والشراء، خصوصا مع العمال، خصوصا مع الخادمين والخادمات غير ذلك، حتى مع المقاولات والتجارات، كل التعاملات في الأموال. الصدق ينبغي لنا أن يكون الإنسان صادق، يكون الإنسان واضح، يكون الإنسان جلي: سوف أعطيك، سوف كذا إلى آخره، ولا يكذب. ولهذا الصدق نجاة وبركة وعز وشرف ورفعة في الدنيا والآخرة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، لكن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يعني الصدق يهدي طريق الجنة، والكذب طريق النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الإنسان أو إذا كان الصادقون سوف يسألون عن صدقهم، فما بالك بالكاذبين؟ ليسأل الصادقين إيش؟ عن صدقهم. إذا كان الصادقون سوف يسألون عن صدقهم، فما بالك بالذي يكذب؟ فالإنسان سوف يسأل عن أقواله وعن أفعاله وعن تعاملاته ومعاملاته، وإن في الدنيا كسب وأخذ المال وتمتع به سنين عديدة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هب أنك سرقت أو أخذت أو كذبت أو دجلت أو غششت، ثم ترى نما مالك وزانت لك الدنيا بحذافيرها، لو لم يكن إلا أنك سوف تسأل عن ذلك لكفى بذلك منقصا، فتعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. وسيأتي إن شاء الله الخصلة الثانية، وهي الأمانة، في هذا الدرس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.